إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فآداب طالب العلم مما ينبغي لطالب العلم أن يحرص على تحصيله في بداية الطلب، ومن تلك الآداب ما هو مفروض على كل مسلم في حين وحال، ومنها ما يتأكد في حق طالب العلم، لأن العلم يهديه إلى الهدى والرشاد ويحجزه عن الكفر والشرك والبدعة والعناد. وآداب طالب العلم هي إخلاص النية لله في طلب العلم، والاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات، وتفريغ القلب للعلم، وقطع العلائق وهجر العوائد، وأكل القدر اليسير من الحلال، والأخذ بالورع وإدمان الذكر، وتقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن، وترك العشرة ما أمكن، واختيار الصاحب والرفيق، واختيار العلم والشيخ، والتزام الأدب التام مع شيخه وقدوته. والأدب التاسع هو مراعاة الآداب مع الكتب. الكتب هي آلة العلم، وينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه، شراء وإلا فإجارة أو عارية، لأن الكتب آلة التحصيل، ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم، ولا يجعل جمعها حظه من الفهم، كما يفعله كثير من المنتحلين للفقه والحديث. وقد أحسن القائل: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. ولأن الإنسان ربما اقتنى كتبا كثيرة ثم لم يرزق انكبابا عليها ولا مطالعة فيها ولا استظهارا لما تحويه، فهذا ليس بشيء، بل هو كالذي يقيم الحجة على نفسه. وقد قال العلماء في هذا قديما وحديثا كثيرا من الأقوال شعرا ونثرا، ومن ذلك قول الشافعي رحمه الله تعالى: علمي معي حيثما كنت أحمله، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إذا كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وكثير من طلاب العلم يحرصون على اقتناء الكتب، وهذا حسن، ولكن يصير هذا الحسن سيئا إذا ما جمع الكتب ولم ينكب على مطالعتها واستظهار وفهم ما فيها. ولذلك قال سلفنا: العلم الذي لا يدخل معك بيت الخلاء فليس بعلم. لأن النهي عن دخول بيت الخلاء بما فيه ذكر الله قائم ومتأكد وعليه، فأنت لا يمكن أن تدخل بكتاب بيت الخلاء. ولكن إذا كنت حافظا لذلك الكتاب، وإذا كنت واعيا له، وإذا كان ذلك العلم الذي في الصحائف في صدرك، فهذا يدخل معك بيت الخلاء. فهذا مرادهم، يقولون إن العلم الذي لا يدخل معك بيت الخلاء، العلم الذي لا يدخل معك المرحاض، فليس بعلم. فينبغي على الإنسان ألا يجعل تحصيل الكتب وكثرتها حظه من العلم، فينبغي عليه ألا يجعل جمع الكتب حظه من الفهم، كما يفعله كثير من المنتحلين للفقه والحديث. ويستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها، وكره قوم عاريتها. والأول أي الإعارة أولى لما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلب العارية من الفضل والأجر. استعارة الكتب للسلف فيها هذا الحكم، يقولون: يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها، فلا يقع منه هو ضرر على الكتب، ولا يقع عليه هو ضرر من تلك الكتب، يعني بما تحويه، لأنه ربما طالع في كتاب لا يناسب حاله فأورثه بعض الشبهات أو بعض الزيف أو بعض سوء الفهم إلى غير ذلك. قالوا: يستحب إعارة الكتب بهذا الشرط، وكره قوم إعارة الكتب. والذين كرهوا الإعارة إنما كرهوها لسببين: السبب الأول أنه لا يؤمن على الكتاب من المستعير، فكثير من الناس لا يعلم أنه إذا استعار كتابا فقد صار الكتاب أمانة عنده، فينبغي عليه ألا يفسده وألا يفعل فيه ما يزهد فيه صاحبه. كثير من الناس لا يراعي هذا، وبعض الناس عندهم من العادات في مسألة النظر في الكتب ما يمنعهم من النظر فيها إذا أصابها شيء من التلوث أو وقع بها أثر من آثار الإهمال إلى غير ذلك. فإذا استعرت كتابا من أخيك فحافظ عليه، فإنما هو أمانة عندك، والأمانة ينبغي أن ترد كما استؤمنت عليه. فهذا هو السبب الأول عند السلف، أو إن شئت فقل هنالك سبب يسبق، وهو أنهم كانوا يكتبون الكتب، كانت الكتب تكتب بخط اليد، فهذا كله قبل أن تخترع المطبعة وأن تصير الكتب على صورة واحدة نسخا لا يمكن أن يغير ما فيها إلا بلون من ألوان التحيل مع ما في ذلك من المشقة والبذل. ولكن كانوا قديما يكتبون في مجالس التعليم، وكانوا يثبتون السماعات، وكانوا يكتبون ذلك بأقلامهم، أو كانت الكتب تستنسخ لهم وكانوا يدفعون في ذلك، فالتغيير كان يمكن أن يكون واقعا من غير أن يلتفت إليه. لذلك كره قوم إعارة الكتب. ينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ويجزيه خيرا، يعني يقول جزاك الله خيرا، ولا يطيل مقامه، أي لا يطيل إقامة الكتاب عنده، ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة، بل يرده، أي يرد الكتاب إذا قضى حاجته، ولا يحبسه، أي ولا يحبس الكتاب إذا طلبه المالك أو استغنى عنه هو، أي استغنى عنه المستعير. ولا يجوز أن يصلحه، لأن الكتب كانت تكتب بخط اليد كما مر. وكذلك إذا وقع خطأ لا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه، ولا يحشيه، يعني ولا يكتب في حواشيه، ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتيمه إلا إذا علم رضا صاحبه، ولا يعيره لغيره، ولا يودعه عند غيره وديعة لغير ضرورة. وإذا نسخ منه بإذن صاحبه فلا يكتب منه، والقرقاص في بطن الكتاب الذي استعاره أو على كتابته، ولا يضع المحبرة عليه، أي على الكتاب، لأنه ربما أصابها شيء فانسكب الحبر فأفسد الكتاب، ولا يضع المحبرة عليه، ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته، لأنهم كانوا يغمسون أقلامهم في أدويتهم فتحمل شيئا من المداد، فإذا مر بالقلم الممدود بعد أن يخرجه من الدواء أو من المحبرة فربما سقطت نقطة من المداد أو من الحبر على ذلك الكتاب فأفسدت شيئا فيه. فإلى هذه الدرجة كانوا ضابطين للنظم التعليمية التي تتعلق بتلقي العلم وتحصيله، وأيضا بالحفاظ على مسيرة العلم تمضي في طريقها المستقيم، بأن لا نفسد على الناس ما آتاهم الله تبارك وتعالى من فضله، ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته، لا يخط فيه خطا ولا يضع فيه حرفا إلا بإذن صاحبه كما مر. وإذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضع الكتاب على الأرض مفروشا منشورا، بل يجعله بين كتابين أو شيئين أو على كرسي الكتب المعروف، كي لا يسرع تقطيع حبله، لأن الإنسان إذا بسط الكتاب بسطا شديدا فربما فسد تجليده. ولذلك كانوا يقولون إذا نسخت من الكتاب أو طالعت فيه فلا تضعه على الأرض، لا تضع الكتاب على الأرض مفروشا منشورا، بل يجعله بين كتابين أو شيئين أو على كرسي الكتب المعروف، كي لا يسرع تقطيع حبله. وإذا وضعها في مكان، إذا وضع الكتب في مكان مصفوفة فلتكن على كرسي أو تخت خشب أو نحوه، الأولى أن يكون بينه وبين الأرض خلو، يعني لا تجعل الكتب مباشرة للأرض، ولا يضعها على الأرض كي لا تتندى أو تبلى، لأن الكتاب تصيبه الرطوبة وحينئذ يفسد ويسرع الفساد إليه. وكانت الكتب مكتوبة بخط الأيدي بالمداد والحبر، فإذا أصابها شيء من ذلك التندي أو من تلك الرطوبة فأنت خبير بما يمكن أن يحدث له. علي بن المديني رحمه الله كان قد صنع مسندا من أعجب المسانيد، ثم جعله في بيته في موضع لم يحرزه فيه، ثم مضى في رحلته في الطلب والتعليم والحج وما أشبه، فلما عاد وجدها ثومة لدنة قد اختلط فيها كل ما كتب بتلك الأوراق فلم تعد صالحة لشيء، ثم لم يجد همة ناهضة لكي يكتب المسند بعد فضاع ذلك. فالإنسان لا يجعل الكتب على الأرض مباشرة كي لا تتندى أو تبلى، وإذا وضعها على خشب ونحوه جعل فوقها أو تحتها ما يمنع تآكل جلودها به، وكذلك يجعل بينها وبين ما يصادفها أو يسندها من حائط أو غيره، يعني لا يجعلها مباشرة للحائط، لأن الحائط أيضا يكون فيه من الرطوبة ما فيه فيقع في الكتاب مثل ما يقع إذا جعل الكتاب على الأرض. كل ذلك من أجل أن يحافظ لك السلف على ثروتك العلمية، وهي هذه الكتب، وهي آلة الطلب، فكانوا يضعون هذه القواعد من أجل الحفاظ على الكتب. ويراعى الأدب ويراعيه صاحب الكتب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفيها وجلالتهم، فيضع الأشرف أعلى الكل. يعني إذا كنت ترص كتبك كتابا فوق كتاب فهنالك نظام، لا يكون ذلك خبط عشواء، وإنما ترتب الكتب عند صفها بمراعاة الأشرف، فيجعل الأشرف من تلك الكتب أعلى الكل، ثم يراعي التدريج، فيكون ما تحته ما هو دونه في الشرف، ثم ما دونه ثم ما دونه، فإذا كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل. والأولى أن لا يجعل المصحف فوق الكتب، وإنما الأولى أن يكون المصحف في خريطة ذات عروة، في مسمار، في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس. ثم يجعل بعد ذلك كتب الحديث الصرف تحت المصحف، يجعل كتب الحديث الصرف التي ليس فيها شرح وإنما هي حدثنا حدثنا حدثنا، فيجعل المصحف أعلى الكل. ثم يجعل تحت المصحف، لا يجعل التفسير، وإنما يجعل تحت المصحف كتب الحديث الصرف كصحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم يجعل تحت كتب الحديث الصرف تفسير القرآن، ثم تحت تفسير القرآن يجعل تفسير الحديث، ثم يضع أصول الدين، ثم أصول الفقه، ثم الفقه، ثم النحو والصرف، ثم يجعل بالأسفل أشعار العربي ثم العروض. فهذا هو ترتيب الكتب عند رصها فوق بعضها. إذا استوى كتابان في فن أعلى، أي جعل الأعلى منهما أكثرهما قرآنا أو حديثا، فإن استويا فبجلالة المصنف. يعني إذا كان عندك المصحف فهو أعلى الكل، كتب الحديث الصرف عندك منها صحيح البخاري بحتا من غير شرح، وأيضا عندك صحيح مسلم بحتا من غير شرح، فما الذي يكون الأعلى منهما؟ البخاري فوق صحيح مسلم. فإن استويا فبجلالة المصنف، فإن استويا فأقدمهما كتابة وأكثرهما وقوعا في أيدي العلماء والصالحين، فإن استويا فأصحهما. وإذا استعار كتابا فينبغي له أن يتفقده عند إرادته أخذه ورده. إذا استعرت كتابا من أخيك فعليك أن تتفقد هذا الكتاب قبل أن تأخذه، وكذلك إذا أردت أن ترد ما استعرت من كتاب كان عندك لأخيك فتفقده قبل أن تعطيه إياه. والحكمة في هذا ظاهرة كما هو معلوم، لأنه ربما أعطاك الكتاب وهو لا يدري خللا فيه، فيحسب الخلل الذي فيه عليك وليس منك. وشيء آخر أنه ربما كان قد جعل في الكتاب بعض شيء مما نسخ أو بعض الأوراق، وربما جعل بعض المال إلى غير ذلك من تلك الأشياء، فتتفقد الكتاب قبل أن تأخذه. وإذا أردت أن ترده تفقده أنت، لأنه ربما وقع للكتاب مثل ما مر ذكره، فتتفقد الكتاب أيضا ثم ترده إلى صاحبه. وإذا اشترى كتابا تعهد أوله وآخره ووسطه وترتيب أبوابه وكراريسه ويصفح أوراقه، يعني إذا اشترى كتابا فإنه ينظر في الكتاب في أوله وفي آخره، هذا كان قديما وحديثا أيضا نفعل مثل ذلك. لماذا؟ لأنه ربما وقع خلل أثناء جمع أوراق الكتاب، أو وقع خلل أثناء الطباعة أو ما أشبه، ثم أنت تعود للبائع بعد فيقع نوع من أنواع المشاحنة بينك وبينه، أو أنت تأخذ الكتاب فيه عيب ثم تزيد على عيبه عيوبا، فإذا أردت أن ترد ما كسك ووقع بينكما شيء. فكان السلف يقولون إذا اشترى كتابا تعهد أوله وآخره ووسطه، وترتيب أبوابه وكراريسه، ويصفح أوراقه، ويعتبر صحته بما يغلب على الظن ويغلب على الظن صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه. وإذا نسخ كتابا بدأه بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كان الكتاب مبدوءا فيه بخطبة تتضمن حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم كتبها بعد البسملة، وإلا كتب هو ذلك بعده ثم كتب ما في الكتاب، وكذلك يفعل في ختم الكتاب. وكلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم، فإذا كتب اسم الله تبارك وتعالى أثناء النسخ أثناء الكتابة يتبع اسم الله تعالى بالتعظيم، مثل تعالى أو سبحانه أو عز وجل أو تقدس أو نحو ذلك. وكلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب بعد اسم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، ويصلي هو بلسانه عليه أيضا، يعني يكتبها بخطه ببنانه وينطقها بلسانه، وهذا مهم. ولذلك قال العلماء إن أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم المحدثون. ما العلة في هذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أولى الناس به يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة صلى الله وسلم وبارك عليه. قالوا المحدثون هم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما مر ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث كتبوا الصلاة والسلام عليه ونطقوا الصلاة والسلام عليه بألسنتهم صلى الله وسلم وبارك عليه. وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلم، ولا تختصر الصلاة في الكتاب ولو وقعت في السطر مرارا كما يفعل بعض المحررين المتخلفين، فيكتب صلع أو صلم أو صلعم أو صاد، وكل ذلك غير ليق بحقه صلى الله عليه وآله وسلم. ما يضيره، كلما مر اسمه مر ذكره صل وسلم عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، فهذا من الخير العظيم وعليه أجر كريم كبير جزيل عند الله رب العالمين. بعض الناس يكتب صاد قال النبي ثم يجعل قوسين ويكتب صاد أو صلع أو صلم أو صلعم ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. وإذا مر بذكر الصحابي ولا سيما الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بذكر الصحابي كتب رضي الله عنه، ولا يكتب الصلاة والسلام لأحد سوى الأنبياء والملائكة إلا تبعا له، لأن الروافض كما تعلم إذا ذكروا عليا أو آل البيت قالوا عليه السلام، يقولون عليه السلام، لا يكتب الصلاة والسلام لأحد سوى الأنبياء والملائكة إلا تبعا له، كما تقول النبي وآله صلى الله عليه وسلم، فتصلي على النبي وآله، فهذه الصلاة وهذا السلام على آل بيت النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم تأتي تبعا لا استقلالا، يعني لا تقول آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب الصلاة والسلام لأحد سوى الأنبياء والملائكة إلا تبعا له. وكلما مر بذكر أحد من السلف فعل ذلك أو كتب رحمه الله، ولا سيما الأئمة الأعلام وهداة الإسلام رحمهم الله تعالى. قال ابن الصلاح رحمه الله: ويكره له في مثل عبد الله بن فلان بن فلان أن يكتب عبد في آخر السطر ثم يبدأ بلفظ الجلالة في أول السطر، ففي مثل عبد الله ابن فلان إذا كتب عبد في آخر السطر وبدأ باسم الجلالة سيكون بعد اسم الجلالة ابن فلان ابن فلان، هذا خطأ ويقع فيه كثير من الناس، فيكره له. وقوله هذا يمكن أن نعقب عليه ونقول لا يكره بل يحرم، هذا يكره له في مثل عبد الله بن فلان بن فلان أن يكتب عبد في آخر السطر والباقي في أول السطر الآخر، وكذلك يكره في عبد الرحمن بن فلان حتى لا يكون اسم الله تبارك وتعالى في أول السطر وبعده ابن فلان ابن فلان. وفي سائر الأسماء المشتملة على التعبيد لله تبارك وتعالى أن يكتب عبد في آخر سطر واسم الله مع سائر النسب في أول السطر الآخر، وهكذا يكره أن يكتب قال رسول في آخر السطر ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أشبه ذلك. قال العراقي: هكذا قال ابن الصلاح أنه مكروه وفي كلام الخطيب منعه، فإنه روى في الجامع عن عبد الله بن بطة أنه قال: هذا كله غلط قبيح، فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظ منه. فالقول بالكراهة فيه تساهل، أن يكتب الإنسان النبي ثم يقول مثلا الرسول ويأتي بلفظ الجلالة في أول السطر فيكون الله صلى الله عليه وسلم، أو يكتب عبد في آخر السطر ويبدأ بلفظ الجلالة وبعاقبه بقية الناس، هذا حرام لا يجوز. فتعقب العراقي كما ترى بما أتى من كلام الخطيب، تعقب ابن الصلاح رحمهم جميعا الله تبارك وتعالى في هذا الذي قال من أنه مكروه. قال الخطيب: وهذا الذي ذكره أبو عبد الله يعني ابن بطة صحيح، فيجب، فقال بالوجوب، فيجب اجتنابه، وارتفع عن الكراهة إلى التحريم. يجب اجتنابه يعني يحرم فعله، فعلى هذا تحمل الكراهة في كلام ابن الصلاح على التحريم. وجعله صاحب الاقتراح وهو ابن دقيق العيد، وجعله صاحب الاقتراح أيضا من الأدب لا من باب الوجوب. قال العراقي: ولا يختص المنع أو الكراهة بأسماء الله تعالى، بل الحكم كذلك في أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضي الله عنهم أيضا. مثاله: لو قيل ساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافر، أو قيل قاتل ابن صفية في النار، يريد الزبير بن العوام، إذا قيل ذلك ونحوه فلا يجوز أن يكتب ساب أو قاتل في سطر وما بعد ذلك في سطر آخر ساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر. فإذا كتب ساب في آخر السطر وبدأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معنى لا يليق بل لا يجوز. وكذلك إذا كتب قاتل ابن صفية في النار، إذا كتب كلمة قاتل في آخر السطر ثم بدأ في أول السطر ابن صفية في النار، فهذا كله لا يجوز. فلا يختص المنع والكراهة بأسماء الله تعالى، بل الحكم كذلك في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه. ولا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمة على حواشي كتاب يملكه، ولا يكتب إلا الفوائد المهمة المتعلقة بذلك الكتاب، كتنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز أو خطأ ونحو ذلك. ولا يسود الكتاب بنقل المسائل والفروع الغريبة، ولا يكثر الحواشي كثرة تظلم الكتاب أو تضيع مواضعها على طالبها. ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر، وقد فعله بعضهم بين الأسطر المفرقة بالحمرة وغيرها، وترك ذلك أولى مطلقا. هذا كله مع مراعاة أن الكتب كانت مكتوبة بخط اليد، فإذا كتب هو بين السطرين ربما اختلط عليه الأمر فلم يدر المتن مما زاده، فيكون الأمر مختلفا عليه في الطلب. لذلك منعوا ذلك وقالوا وترك ذلك أولى مطلقا، ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر. وبعضهم لما اضطر إلى ذلك جعل الكتابة بين الأسطر بالحمرة، فيكون ما دون ذلك بالسواد، وما زاده هو من الكتابة بين الأسطر يكتبه واضحا بالحمرة، فيستطيع التمييز بين ما زاد هو وما كتب وبين صلب الكتاب أو ما. جمعنا بفضل الله تبارك وتعالى ضوابط الكتابة وآدابها عند المحدثين وغيرهم من علمائنا رحمهم الله في رسالة ضوابط الكتابة عند المحدثين. وهذه الضوابط عجيبة، تدلك على أن العلم إنما هو في الحقيقة علم المسلمين، وأننا علمنا الدنيا كلها، وهذه المسائل كلها وما هو أدق منها من التفريعات والتشعيبات وما أشبه من تلك الدقائق والحقائق، كلها إنما كتبها علماؤنا رحمة الله عليهم في الوقت الذي كانت أوروبا فيه فيما يسمى بالعصور المظلمة، كانوا كالبهائم، وإن أردت أن تحذف الكاف فلك، كانوا كالبهائم، احذف الكاف إن شئت. حتى إنهم قبل دخول العرب إلى الأندلس كان رهبانهم يقيسون مدى التبتل عندهم والقرب من إلههم الذي يعبدونه بالمدة الزمنية التي لا يقربون فيها الماء، وكانت الطهارة عندهم من عمل الشيطان، والنجاسة من الإيمان، النجاسة عندهم كانت من الإيمان. فلما دخل المسلمون تلك البقاع، ولا نقول هي معبر، عبرت منه العلوم العربية عن الأندلس، لم تكن معبرا فقط، وإنما هم بعد ذلك نزلوا أرض المسلمين، وكان المسلمون قد أخذوا في النوم وصاروا في ثبات عميق. وكانت المخطوطات وهي الكتب التي نتكلم عنها الآن كانت مكتوبة، وهي ذخائر ثمينة جدا مكتوبة بخط الأيدي، وكانت تلك الكتب موضوعة في مكتبات في المساجد، في عموم المساجد أو في كثير منها كانت هناك مخطوطات ثمينة جدا. فكان الواحد من أولئك يستشرق فيطلق لحيته ويرخي عدبته ويتخذ قميصا ثم يظهر إسلامه أو ما أشبه ويجوب في ديار المسلمين. المسلمون فيهم في الجملة طيبة وغفلة ولا يخونون الناس بدءا، فكان الواحد من هؤلاء ينزل إلى قادم المسجد أو القائم عليه يبذل له أقل القليل من المال ثم يحمل تلك الكنوز ويفر بها إلى ديار. ولذلك تجد المخطوطات اليوم في ليدن، وتجدها في لندن، وتجدها في مكتبة الإسكوريال، وتجدها عند الإسبانيين في مدريد وغيرها، وهي ذخائرنا نحن، ولا نستطيع اليوم أن نتحصل عليها للأسف لأننا نحن الذين فرطنا فيها. فهذه المسائل عندما تتأمل فيها تعرف قيمة ما آتاك الله لما هداك إلى الإسلام ودلك عليه ومن عليك بالإيمان به سبحانه وبنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلم أيضا أن هذا الدين يخرج الناس من غفلتهم، من كفرهم ومن شركهم ومن غفلتهم إلى توحيد ربهم تبارك وتعالى. فالعلم ينير القلوب وينير الصدور وينير الحياة، فالحياة لا تستقيم إلا بالعلم الإلهي المؤسس على الوحي المعصوم الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. الأدب الأخير من آداب طالب العلم هو جملة آداب يلتزم بها طالب العلم عند درسه. آداب طالب العلم عند درسه، على طالب العلم أن يبكر بالخروج في طلب العلم، وقد كان السلف رحمهم الله يفعلون ذلك ويواظبون عليه. فعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يعني الإمام أحمد يقول: كنت ربما أردت البكور إلى الحديث فتأخذ أمي ثيابي وتقول حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا، وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره. أن الإمام أحمد نشأ يتيما رحمه الله وغفر لأمه ورحمها فقد قامت عليه خير قيام، فكان من همته هو أنه يريد البكور إلى الحديث ويخرج في السحر الأعلى قبل أن يؤذن الناس لصلاة الصبح، فتقول لا تأخذ ثيابه لتمنعه من الخروج إشفاقا عليه وتقول حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا. قال: وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره. على طالب العلم أن يدخل في الدرس بكامل الهمة فارغ القلب من الشواغل، فيسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم ويخص الشيخ بزيادة إكرام. هذا الكلام كما هو معلوم إذا أخذت به فذلك، ولكنه أحيانا يشوش على أهل المجلس مجلسهم ويقطع استرسال الدرس. فإذا قال قائل: ولكن إذا دخلت على الناس في مجلس العلم فعلي أن أسلم على الحاضرين، كلما جاء رجل سلم على الحاضرين، وقد يأتي كثير منهم متأخرين فحينئذ يشوش على الناس ولا يسترسل من يلقي العلم في إلقائه. لو أننا رجعنا إلى حديث أبي واقد الليثي الذي فيه وصف الثلاثة النفر الذين مروا بمجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلقة من أصحابه وكان يعلمهم، فجاء ثلاثة نفر. قال: فأما أحدهم، فأما الأول فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، لم يجد فرجة فلم يطلب أن يوسع له وإنما جلس خلف الحلقة، وأما الآخر فإنه مضى موليا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم عن الثلاثة النفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ليس في الحديث ذكر أن الأول والثاني سلما على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل المجلس، فيراعى في هذا ما هو نافع للمجلس ولحلقة التعليم. وعليه أن يدخل في الدرس بكامل الهمة فارغ القلب من الشواغل، فيسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم ويخص الشيخ بزيادة إكرام، ثم يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يتخطى رقاب أصحابه إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم أو التخطي، فقد روى البخاري بسنده عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيح. ولا يقيم أحدا من مجلسه، فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذ إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين بأن يكون في ذلك فائدة له. ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين صاحبين إلا برضاهما، ويحرص على القرب من الشيخ بدون أذى أحد ليفهم كلامه فهما كاملا، ويتأدب مع رفقته وحاضر المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع أستاذه واحترام لمجلسه، فلمجلس الدرس حريم مقدس لا يجوز انتهاكه، ويجلس بأدب وتواضع جلوس المتعلمين لا جلوس المعلمين، ولا يرفع صوته كثيرا من غير حاجة، بل يقبل على أستاذه مستمعا إليه، فلا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال، ويبدأ درسه ببسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه الكرام، ثم الدعاء للعلماء ومشائخه ووالديه وسائر المسلمين. وينبغي له أن يلاحظ أحوال شيخه، فلا يقرأ عند اشتغال قلب شيخه بشيء أو عند ملله وغمه ونعاسه، ولا يلح في السؤال بل يتلطف فيه، ولا يسأله عن شيء في غير موضعه، لكنه لا يستحيي من الأسئلة النافعة في أوقاتها. وإذا قال له الشيخ فهم فلا يقل نعم إلا وهو فاهم، ولا يستحيي من قوله لا أدري أو لم أفهم. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، لأن الأمر كما قال الخليل بن أحمد رحمه الله: تربع الجهل بين الكبر والحياء. قال: منزلة الجهل بين الحياء والكبر. فإذا استحييت عن السؤال عما يفيدك وما أنت في حاجة إليه، بقي الأبعد عمره جاهلا بسبب الحياء، وهذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم. فالحياء منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. الحياء خير كله، وهذا لا يسمى حياء في حقيقة الأمر. فلا يستحي الإنسان أن يسأل عما ينفعه. وأنت تعلم أن نساء المهاجرين والأنصار رضي الله عنهن كنا يسألن عن أمور خاصة جدا، حتى جاءت من تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت يا رسول الله؟ حتى قال لها النساء: فضحت النساء عند رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا: نعم، إذا رأت الماء. فالإنسان لا يستحي ويسأل عما ينفعه من أمر دينه ودنياه. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. إذا استكبر الإنسان أيضا عن التعلم بقي عمره كله في عماية الجهل، لأن في الطلب مذلة، هذا لا خلاف عليه، ولكن الإنسان يتحمل ذلك من أجل أن يخرج من عماية وظلمة الجهل إلى نور العلم. فالإنسان يتواضع في مسألة الطلب ولا يستكبر، لأن العلم لا يناله مستحي ولا مستكبر. الذي يستكبر لا يتعلم أبدا، ولا يمكن أن يدخل نور العلم قلبا فيه ذرة من كبر، لأنك تعلم أن الذي في قلبه ذرة من كبر لا يدخل الجنة أصلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء ونساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وهذا أخرجه البخاري في الصحيح معلقة. فهذه جملة الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها ويحرص على التحلي بأصولها وفروعها، لأن العلم في الإسلام ليس كالعلم في أي دين أو فكر أو مذهب على ظهر الأرض. العلم في الإسلام يثمر العمل، ويربي الخلق ويهذب الروح ويزكي القلب ويطهر الضمير. فإذا لم يثمر العلم ذلك فما هو بعلم صحيح النسبة ولا موصول الأسباب بالشرع الحنيف والدين القيم المتين. يقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن أجلها قالوا: إنما العلم ما أثمر الخشية. فكل علم لا يورثك خشية فليس بعلم صحيح. العلم ما أثمر الخشية، فمهما طلبت من علم لم يثمر عندك خشية لربك تبارك وتعالى، فاعلم أنك لست على الجد، وعليك أن تراجع نفسك وأن تجتهد في تحصيل العلم بأسبابه، مؤسسا ذلك على الإخلاص، إخلاص النية لله رب العالمين.